المايا بالحسن والخفة يا فرحة المايا بالحسن والخفة لأجل العيون دي سلمت أنا أنا سلمت أنا الدافة من عيون تضوي السحر نام فيها لحظها يكوي اللي يلاغيها من عيون تضوي السحر نام فيها ولحظها يكوي اللي يلاغيها الطرف ده ساهي والوش ده باهي والخد ده زاهي والخصر ده واهي الطرف ده ساهي والوش ده باهي والخد ده زاهي والخصر ده واهي الشعر ده أمبر والصدر ده مرمر الشعر ده أمبر والصدر ده مرمر الشعر ده أمبر والصدر ده مرمر كونوا مخبية عالمية هرافة يا فرحة المية بالحزن والخفة كونوا مخبية عالمية هرافة يا فرحة المية بالحزن والخفة لأجل العيون دي سلمت أنا أنا سلمت أنا الدافة نايمة على الرملة أجسام من البنو في الدنيا أنا ولا في الجنة بين الحور نايمة على الرملة أجسام من البنو في الدنيا أنا ولا في الجنة بين الحور غزالة حيرانة بتخط أسرارها والتانية سرحانة شردة بأفكارها عالرمل انتو زهور اتفتحت للنور عالرمل انتو زهور اتفتحت للنور ومن خدود دي الشمس بتدافى يا فرحة المية بالحسن والخفة لأجل العيون دي سلمت أنا أنا سلمت أنا الدافة يا طلعة السلم نظرة من الليالي قلبي أنا سلم لحسنك من شوقها بتقولك الى هوبا على مهلك من شوقها بتدخلك الى هوبا على مهلك نط بحنية ولف كاملة يا فرحة المية بالحسن والخفة لاجل العيون دي سلمت انا سلمت انا الدفا